بتحبوا بعض؟ انتوا جادين بتحبوا بعض؟ اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: ما وجد للمتحابين مثل النكاح. هأتزوج. خليكم معانا دقائق معدودة ترسم لنا الطريق بوضوح إن شاء الله تعالى. هأتزوج معقول وما بالبشخر الفاخر. يا ربي، العلاقات دي غالبا بتمشي لقدام ولا بتنقطع في النص، بتستمر وتتواصل ولا تكون العلاقات دي عرضة لأنها في أي لحظة كأن شيئا لم يكن. من النقاط المهمة كذلك في موضوع الرؤية الشرعية تفاصيل صغيرة ذكرها العلماء. قالوا أن يراها وهي مقبلة ومدبرة، وهي متحركة ما تكون قاعدة عشان ما يتفاجأ بحاجة بعدين، وهي برضو تشوفه هو ماشي وهو جاي. قالوا أن يراها وهي تتكلم، يسمع صوتها، يشوف طريقة كلامها كيف، يمكن عندها لصغة، يمكن عندها حاجة، هل حيرفضها عشان كده؟ لا، ما قلنا يرفضها، لكن أقول لك تكون المعلومة دي موجودة عنده ما يتفاجأ بها بعد العريس. برضو من الأشياء المهمة جدا في قضية المناسبة الكرنفالات الكبيرة جدا والتي تقام للعروس للبنت. خليك بيت عاقلة، يعني شو حنة أولى وحنة ثانية وحنة ثالثة وحنة رابعة، وفي كل محل وكل هذه ظهر المسكين اللي حيبقى زوجك، والكوافير بالشيء الفلاني من المال، وناس فطور عريس وناس مناسبة أول والعقد وبعدين مناسبة في الليل وبعدين صالة وبعدين. يا جماعة، هو عريس ولا خرابيط؟ الإيجابيات والسلبيات، الغلط والصح، عشان أنا داير المناسبة دي والبرنامج دي يصلح حاجة رائعة جدا أستفتح به وحياة طيبة لمشوار حياتي الزوجي. وكون أسرة بالإيمان وبيت لست محداق، راح الزوج زوج معقول وما بالفشخر الفاخرة. لا هم نقول الناس تعليقات مساخرة، كان المسلم الفاهم بعين بالمل الآخرة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ أيمن جمعة سهل، قريبا في رمضان.